وأنبه هنا إلى الذين يقولون نحن الأول نربي الناس وبعد ما نربيهم نعرفهم التوحيد ونعرفهم الإسلام ونعلمهم بقى. يا بعد ما نربيهم نعلمهم. أقول هذا كلام خطير، وقلت لكم من قبل، يقول لك أول حاجة نربي الناس بعد كده. طب يا ترى مرحلة التربية تقعد قد إيه؟ يقول لك سنتين ثلاثة، وبالتالي ينصرف الناس عن طلب العلم. ومن جملة طلب العلم الذي يطلب أن يعرف الله عز وجل. تعال عشان نعرف ربنا، تعال عشان نعرف النبي عليه الصلاة والسلام، تعال عشان نعرف الصحابة، تعال عشان نعرف العقيدة الصحيحة، فيغسل القلب بالعقيدة ويهم البدن بالخير بسبب هذه العقيدة. لأن المطلوب أن ينشأ المسلمون تنشئة عقائدية. لو قلت له كده لكن معلش أنا في مرحلة ليه؟ الرقائق. أنا الآن في مرحلة الرقائق، لما خلص مرحلة الرقائق أدخل في مرحلة العلم. فبتعالى حضرت الشيخ محمد يقول لك لا أنا في مرحلة الرقائق. طب لغاية أمتى تخلصها؟ ومن الذي يأذن لك بالانتهاء؟ من يقول لك أنت دلوقتي أصبحت راجل ما شاء الله قمة الرقائق بقلبك مرقرق، مين اللي هيقول لك المسألة دي؟ من الذي سيحكم بهذا الأمر؟ إن احنا انتهيت المرحلة وتبدأ مرحلة جديدة، مين؟ ويا ترى الذي سيحكم هل هو بلغ شأوا عظيما في الرقائق لدرجة أنه يطلع على قلوب تلامذته ليعرف مقامهم في الرقائق والتهذيب، أم إنه يحكم عليهم بما ظهر؟ إذا كلما كان مجتهدا في قيام الليل والصيام وما إلى ذلك، كلما كان ذلك إيه؟ كلما كان بذلك مؤدبا، وهذا ليس بشر. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة صوامة قوام، صوام قوام. أنا لهدي هذا الحديث للناس اللي عندهم التربية أن يكثر من الصيام والقيام، ليله قيام ونهاره صيام، ده شيء جميل وجيد وحلو ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الصيام جيد، ولكن لا ينبغي أن احنا نفهم الإسلام أنه أجزاء. الإسلام كله على بعضه، الإسلام كله على بعضه. فاللي يفهم الإسلام أنه يقيم الليل وبالنهار يصوم النهار، لا. ذكر للنبي امرأة صوام قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها ده زي سيف الحجاج أو منجنيق العرب، تخبط الكلمة تهد بلد. فقال هي في النار، أين صيامه؟ أين صلاتها؟ قال هي في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن حصائد الألسن عظيمة جدا. فإخواني الله الله في عباد الله، نريد أن نشرح الإسلام للناس شرحا يسيرا بسيطا، نريد أن نحبب الناس في دين الله، نريد أن يقبل الناس على دين الله، نريد أن يلتزم الناس بدين الله، لأن هناك معامع وهناك معارك بين الكفر وأهله وبين الإسلام وأهله، ربما لا تكون إلا بعد أجيال، ولكن لابد أن يؤسس الناس في هذه العصر.